طيب أكرمت المسلمات أربع أكرمت في الماضي ثلاثة الفاعل نعم المسلمات المسلمات المسلمات جمع عنك طالب نعم المسلمات المسلمات المسلمات طيب تعرف المسلمات جمع عنك طالب نعم مرفوع على أنه على جمع السالم وكل جمع السالم يكون مرفوع لا شيء ما شاء الله إذن علل المسلمات إيش المسلمات الكسر إذن العبارة غير صحيحة أكرمت المسلمات غير صحيح نعم نصب مهمر علينا نجمع من التسالي منصب بإيش الكسرة نيابة عن فتحة يلا أكرمت فعل وفاعل المسلمات المسلمات جمع عن السالم منصوب بالفتحة نيابة عن الفتحة مفعول به منصوب مفعول به منصوب بفتحة نيابة وعن نصبه الكسرة نيابة عن لأنه لأنه جمع عن السالم جمع مؤنث سالم صحيح يا جماعة طيب خلق الله السماوات نعم خلق الله صحيح طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك رأيت نعم صح عبارة ثلاثة قلت ثلاثة رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذن فمك خطأ خطأ لا غير فمك لا مثل خطأ لأدخل اسم مفعول لكن هذا خطأ ولا غير خطأ لا غير خطأ لأنها اسم طيب ورأيت فاك فاك إيش وهو مفرد ولا جمع لا هذا مفرد مفرد نعم مفرد مو باسم مفرد يعني أسماء الخمسة لكن هي مفردة يعني غير جمع أي طيب وفمك بس هذه اسم مفرد. طيب وده اسم مفرد ليش ما يعرف عربي؟ لكن هذا مفرد لأسماء الخمسة يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا. يعني إذا يصح أن أقول فمك بناء على لغة أخرى. أما اللغة المشهورة فاك. صحيح جماعة. أعرفها على فاك. رأيت هذه الفاعل. فاك المهم يعني تفضل التفاعل كتب. مهي على الفاك. رأى. مهي على الفاك. ولا على حرف حرف الا رايت فاكه رايت نعم هذه مبنيه على السكون لان اتصلت به تاء الفاعل زين وفاكه هذه مفعول بها منصوب بالالف نيابه عن الفتحه لانه من الاسماء خمسه ومضاف الكفر تمام صحيح تمام ناخذ ما بقي علينا لو الا حذف النون ناخذ الان نعم صامدة. صلى الله عليه وسلم في صامدة أن الهاء ما تبدأ إنما نقول لك تأمر. إيش؟

مثنى بدل من أجنحة وبدل المجرور مجرور وعلم جره فتحة مقدرة على الألف نيابة عن لأنه ها لأنه إيش اسم لا ينصرف والمعنى من الصرف الوصفية والعجز تمام الأنف إشارة أحمد بستان إشارة إينا ها هذا السؤال إشارة نعم هنا أريد أن تعرف لا سؤال بإشارة ما السؤال وين أنت لا ما أقول أين أنت أين أنت إشارة إلى إيش أنث إشارة إلى أي شيء إشارة إلى أنه يعني اسم ولا طيب كم أقسامه أقسامه ثلاث ما هي لا أقسامه أولا ما يؤنث بالألف طيب ثم ما يؤنث بال ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظ والمعنوي طيب مؤنث بالالف المؤنث بالالف كم صوره له صوره واحده واحده ما ما ما زين نعم صوره نعم المقصوره احسنت المقصوره والممدوده مثال المقصوره ومثال الممدوده حمراء طيب هل يشترط في المؤنث الألف يشترط أن يكون عالما أو صفة إذن يكفي فيه علة واحدة متى وجد اسما متى وجدنا اسما في ألف التنين المقصورة فهو لا ينصر أو في ألف التنين الممدودة فإنه لا ينصر طيب ما تقول في أسماء أسماء ما اسم لكن هذا ممنوع من الصرف ممنوع ممنوع من الصرف اي نعم ان قلت نعم قلنا غير صواب فكذلك في تفصيل نعم الذي لا اسم عالم مؤنث ممنوع من الصرف تمام ولم يرد به اسم عالم مؤنث يعني يكون جمع اسم فإنه أين صح هذا قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا طيب هذا التفصيل صحيح ألف الثانية المقصورة الأخ أما حضرت أي ما تفهم طيب ألف الثانية المقصورة عبد الله طيب هات يا بجون مفيده ذهبت ليلى الى لا نريد ان تكون مزوره احسن الى هل دخلنا على السوق من على ليلى لست من اهل النحو لست من اهل النحو هنا هسوي شفاك يلا يا خالد طيب ما تقول في شجرة في طلحة هل هو ممنوع من الصرف أو غير ممنوع إن قلت ممنوع